عند البحر المسمى بحر الميت في قرية هناك تسمى أو مجموعة قرى صغيرة تسمى قرى سدوم. حذرهم لوط من مغبة ما يفعلون من المنكر ومن هذه الفاحشة المدفشية فيهم اتيان الذكران من العالمين واتيان المنكر في الأندية وأماكن الاجتماعات وقطع السبيل وقطع الطريق على الناس. ويقدر الرجال عنوة يلوطون بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حذرهم لوط عذاب الله وبين لهم ما ينبغي أن يكون وعرض عليهم العروض المباحة المحللة فأبوا إلا الحرام بل وتبجحوا وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنا من الصادقين. فلجأ لوط إلى ربه واستعان به قال رب انصرني رب انصرني على القوم المفسدين. يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. بيظن السامع انه انتقل من قصة لوط خلاص لا لسه لان الاماكن قريبة والزمان قريب او متحد في ذلك الوقت بين ابراهيم ولوط عليه السلام. فبين الملائكة جاءت استجابة لدعوة لوط عليه السلام استجاب الله له وارسل ملائكة. ارسل ملائكة لماذا؟ لتهلك اهل هذا الحرب. ولكنهم كانوا في طريقهم مكلفين بامر اخر من الله وهو ان يبشروا ابراهيم عليه السلام بالولد الصالح. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه. في الوقت اللي جاءوا فيه بهذه البشاره بشاره الولد كانوا يذكرون له العذاب والهلاك الذي سينزل لاهل قريه سدوم التي كان فيها لوط التي كان فيها اللواط. وهذا الموقف الخالي فعلا يهز القلب. ابراهيم ولوط وخرج ابراهيم بعد ان القي في النار ونجاه الله عز وجل من بلد. خلي بالك الان ابراهيم في موقف التكريم والبشاره وجاي لك ولد ومن وراء اسحاق يعقوب وفي نفس التوقيت وانا مهلكوا اهل هذه القريه. سبحان الله سبحان الله. يعني انقلبت الآن. التانيين كان هم في موقف التشريف الظاهر في الدنيا والمكان وابراهيم الصغير لا ده ابراهيم الآن المستقر الآن المبشر من رب العالمين بملائكة كرام يبشرونه بولد يكون نبيا ورسولا وفي عقب الأنبياء والمرسلين وهم هم يقولون له إن مهلك أهل هذه قالوا هنهلك هؤلاء الظالمين. سبحان الله. شفت ازاي الاحوال بتتغير اخواني؟ كن مع الله داعيا اليه عاملا لدينه فانت المبشر وانت المنصور وانت اللي لك العاقبه الحسنه والمآل الحسن الجميل. قال الله ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا هي البشرى بالولد قرأناها قرأناها اليوم في صلاة الفجر في سورة الزاريات مش كده؟ بشروه بهذا الغلام لما قال سبحانه وتعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. قال فما قضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. آيات تفسر بعضها بعضا وأعلى التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. فجاءوا بالبشارة ومرأته التي لا تلد العجوز العقيم من العظيم. تخيلوا رجل مرأته عجوز وعقيم تأتي بشارة بالولد كيف يكون الفرح في الولد. وفي نفس التوقيت جاءوا برسالة أخرى وهي تعذيب وإهلاك قوم لوط. قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. دايما أقول لكم كده ربنا يذكر العذاب والسبب وعرفوه بعد ذلك. والله ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هنا قال إن أهلها أهل هذه القرية كانوا ظالمين. يبقى الظالمين دايما نهايتهم إيه؟ الهلاك. إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سنة في البدر ولا تبالي ظلموا يتفشوا فسودوا عندهم الأمور خلاص ما لهم إلا الهلاك. إن أهلها كانوا ظالمين. وهذا إتمام لما يكون من قصة فضل ما كان من قصة النذوج من قصة لوط عليه السلام. إذن المهم يقول لهم الدين عينا عشان إهلاك أهل هذه القرية. وهم معدين لازم لهم مهمة تانية معدين من طريق الأمراض الله عزيز به. فأجابه الرسل بما يطمئنه من ناحية لأن إبراهيم عليه السلام أدركته رحمة في قلبه أهل هذه القرية. قال إن فيها لوطا. إبراهيم لمين؟ للملائكة. بشر خيرين. إبراهيم عليه السلام آمن له لوط وخرج وجاء قرية سدوم فقول إن مهلكوا أهل هذه القرية إن فيها لوطا. إن فيها قال إن فيها لوطا. ملاحظين انه مش واحد انشغل وفرح بالبشاره بالولد لا كل حاجه في موضعها. قريه يهلكوها بالضروره ظروف القريه. ان فيها رقال قالوا مطمئنين لهم من ناحيه هذا الامر ويكشفون لهم عن معرفتهم بمهمتهم وانهم اولى بهذه المعرفه. نحن اعلم من فيها. احنا جايين كده نحن اعلم احنا عارفين مين اللي في القريه بالضبط مين مؤمن مين مش مؤمن. دي كلمة عالية جدا. نحن أعلم بمن فيها. يعني ريح نفسك ما تزعلش نفسك إن فيها ضوطا. احنا عارفين إن فيها مين بالضبط. هو احنا بنيجي كده مكلفين من قبل الله عز وجل بنقلب القرية خلاص عارفين إن فيها فلان وفيها فلان. هذا يخسف به أو لا يخسف. هذا يهلك أو لا يهلك. كل شيء عنده بمقدار. إن فيها ضوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. لننجينه وأهله. ما معنى أهله؟ أهله يعني أهله اللي آمنوا به. لكن أهله مش معناه زوجته. مش كده؟ أهله مش معناه زوجته. لأن زوجته كانت من الهالكين. فأهل الإنسان إخواني في الحقيقة هم إخوانه الذين آمنوا معه. فإن كانوا من أولي القربى فقد جمعوا بين القرابة وبين الإيمان والقرابة. إذا الخطة التي اجتمعت عليها القلوب وتتآلف عليها هي الإيمان. قال تعالى لننجينه وأهله. يظن السامع أن أهله يعني زوجته وأولاده. لا زوجته من الكافرين بل من أهله. كما قيل لنوح عليه السلام يا نوح إنه ليس من أهلك. وكان الكلام عن ولده الذي من صلبك. ليه؟ لأنه كان رسالتنا أو ديننا بيعلمنا إخواني إن إحنا عندنا عمود واحد نلتف حوله هو هذا الدين. هو هذا الدين اللي في قلبه نوازع ثانية يرميها ملهاش أي قيمة. مش من أهل مش تبع بس أهلك هم أهل الإيمان. لننجينه وأهله اللي آمنوا معه هم أهله الحقيقيون. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إلا امرأته. هل هذا استثناء متصل أم منقطع؟ حد يرى؟ لننجينه وأهله إلا امرأته. فضل منقطع. إذا قلنا التفسير إن أهله يبقى هم أهل الإيمان اللي آمنوا يبقى إلا استثناء منقطع. يبقى ليه؟ يبقى إلا امرأته. وهي امرأته ما كانتش أهل الإيمان. يبقى إلا امرأته يعني ولكن امرأته كانت من الغابرين. طب لو قلنا استثناء متصل يبقى أهله كلهم آمنوا. أهله بقى اللي هم قرابته بناته آمنوا. وإذا عجلوا أهله يبقى زوجته وبناته. هؤلاء نجوا إلا امرأته. يبقى استثناء إيه؟ مرتبط. يبقى إذا فسرنا الآن بمعنى الزوجة والأولاد يبقى هذا استثناء مفصل، يبقى نجى البنات وهلك في الزوج. وإذا فسرناه أهله أي أهل الإيمان يبقى إلا استثناء منقطع كلام جديد، يعني ولكن امرأته كانت من الغابرين. ما معنى الغابرين؟ الباقين في العذاب. وكلمة الغابرين يا اخواني لها معنى، الماضي اللي فات، الغابر اللي في الازمان الغابرة يعني الماضية، والغابر يعني الباقي. الا غبرات من اهل الكتاب، يعني كله هلك الا ناس لسه فاضله باقين. طب يا ترى الغابرين اللي هلكوا وفاتوا ولا اللي لسه ولا اللي بقوا؟ المعنى ايه؟ إلا امرأته كانت من الغابرين، من اللي خلاص، من اللي هلكوا ذهب، أو من الباقين في العذاب، من الباقين في هذه البقعة التي نزل بها الايه؟ العذاب. خلاص كانت من الباقين في القرية التي سينزل بها العذاب، فتعذب معهم ولا تنجو في من نزل. إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاء رجلا من السماء بما كان الآن جالبة التأكيد. يعني لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام سيئ بهم. ما معنى سيئ بالشيء؟ سئت به، يعني سأني بيئني شيء سيء. سيئ بالضيوف الكرام، الرهيب ده الرهيب كان بيحب الضيوف كده، كان كريما ويقعد الضيفان لوط عليه السلام. طب لماذا سيئ لوط بهؤلاء؟ لانه عارف اللي فيها، عارف اللي فيها، زوجته في البيت هتخبر القوم ان فيه رجال حسان، وياتي القوم ليلوطوا بضيفان او بضيف ابراهيم، فضيح ضيوف نفس الجهاد. اقول لكم يعني ما تركوا الفاحشه ولا تركوا الشريف يبقى شريف. ولما ان جاءت رسولنا ابو بكر في ابيه جاءه ما ساءه، خاف منه لانه ظنهم من البشر، فخاف عليهم من قومه لانهم كانوا في احسن صور. ما اول ما نقول ملك وملائكه تعرف ان احنا بنتكلم عن صوره ايه جميل، يقول لك ده فلان ده ملاك، ده وشه كأنه ملك. وفي سورة يوسف إن هذا إلا ملك كريم، فدايما مرتبط الملائكة إلى حاجة إيه حسنة. إلا ما استثني كخزنة النار، يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصف قبح مناظر خزنة النار، هكذا خلقه الله ليكون عذابا لأهل النار، حتى صورة الخزنة تكون عذابا، تكون عذابا. فلا ابراهيم عليه السلام ضيفان عليه من الجمال والحسن ما تتيه فيه الابصار. طب لما قومك هؤلاء وما فيه من الخبث واتيان الذكران يروا مثل عيال الذكور شغلوك في ابيهم وضاق بهم ذرعا. يعني ضاق بهم ذرعا، ما معنى الكلام؟ ضاق الذرع بكذا، معنى اصبح عاجزا. ضيق الذراع معناه العجز. طب وضيق اليد معناه ايه؟ الفقر، مش كده؟ ضيق اليد فقر، وضيق الذراع العجز. خدوها دي، ادي حاجه جميله. ضيق الذراع العجز وضيق اليد الفقر. ضاق بهم ذرعا يعني وقف ايه؟ عاجزا. اعمل بيه عجز وحزن وضيق في الصدر، مش عارف اعمل ايه. اقول له ضيق الحزن، طب ما هو يمكن لو هم طالعين هيقابلوهم هؤلاء الارذال. توقف في حيره الشيء وضاق بهم ذرعا. لما شاهدت الملائكه ما حل بلوط من الحزن والضيق والحزن قالوا لا تخف ولا تحزن. ما تخافش علينا من قومك، ما تخافش، مش هيوصلونا، مش هيوصلوا قومك، لن يصلوا الينا ولن يفعلوا ما يريدون. لا تخف ولا تحزن فانهم لا يقدرون عليك. ثم اخبروه بما يكون من العذاب، لكن ذكره مختصرا. لا تخف ولا تحزن، احنا نعذب هؤلاء ونهلكهم، لكن لم يذكر العذاب، خلاص اكتفى بما ذكر فوق. ان مهلكوا اهل هذه القريه اللي قيل لابراهيم، ولما قالوا انا منجوك واهلك، اين العذاب؟ احنا هننزل اليوم عذاب وانت هتنجو انت واهلك. الا امراتك كانت من الغابرين. انا منجوك، ده مستقبل ولا ماضي؟ احنا هننجيك، يعني في المستقبل هنعذبهم وننجيك. الا امراتك قال كانت من الغابرين، لم يقل سنجعلها من الغابرين، قال كانت من الغابرين. فما معنى كانت من الغابرين هنا؟ واحد يقول ده يعني كانت في قدر الله وفي اللوح المحفوظ مكتوب انها من الغابرين، كتبت عند الله من الغابرين. ها عبر بالماضي للتحقيق، واضح ده شيء صور طبعا. الناس كده بدأت ايه تعيش اللغة العربية، بدأت تعيش معاني التفسير او كده فعلا. الناس كان موقف كانت من الغابرين في قدر الله، كانت من الغابرين. بنحكي عن الشيء المستقبل بلفظ الماضي لانه محقق واقع اكيد. خلاص مش واحد يقول لك تروح له تتوسطه في شيء تقول لي يا ريت كان ده كان يقول لك ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك ما تنساش، يقول لك خلاص الامر منتهي، الموضوع خلصان. خلصان الموضوع لسه هيخلص. لا خلصان يعني ايه؟ يعني تحقق وتاكد ان خلاص ما تفكرش كالشيء الماضي الذي لا يفكر فيه، وقع خلاص مش كده؟ فلذا الموضوع خلصان، الموضوع خلص خلاص. هو موضوع تخصص، موضوع لسه هيعمله مش كده؟ ولكن يعبر بالماضي للتحقيق، وقد يصدق وقد يكذب. أما كلام رب العالمين فحق، كانت من الغابرين انتهى الموضوع، سيكون من التأكيد. إلا امرأته كانت من الغابرين. إنا منجوك وأهلك، وفي قراءة إنا منجوك وأهلك، إلا امرأتك كانت من الغابرين. وهنا نقطة مهمة جدا يا أخواني، نقطة مهمة جدا ينبغي لكل أسرة أن تفهم هذا الكلام. الموضوع مش بالجملة، البيت ده بيت طاهر بس امرأتك امرأة غير طاهرة، يخسف بها وتهنى. ولطنة بيت، لطنة بيت وبناته على الخير، خلاص ينجو لوط وبناته، وامرأته الخبيثة تهلك مع الهالكين. هذا يقال لكثير من الرجال. يعني كيف بدون ما اذكر المركز الشرطة كان فيه قضية يستشهدون عليها، فالرجل بشكل ملتحي يقول لي انا امرأتي منتقبة، انا امرأتي حفظ القرآن. ماشي يا سيدي، امرأتك منتقبة حفظ القرآن وانت اخبارك ايه؟ حفظك منتقبة حفظ القرآن وانت اخبارك ايه؟ ده المهم. وهكذا قلت له شاب كده الوقت، طب انت اخبارك ايه؟ ليه؟ البيت كله ينجو، بيت طاهر وبيت محترم وبيت قرآن وبيت، وانت فاسد، انت فاسد تهلك مع الهالكين. فهذا ما كان. إن منجوك وأهلك إلا امرأة، الموضوع مش بالجملة. ولا يغرنك، لا يغرنك انك في بيت صالح، اوعى دي من مداخل الشيطان. شايف الدنيا ماشية خلاص، ما هي الصوامة القوامة المحترمة اللي حفظ القرآن وانت قاعد خبيث فاشل؟ ها خلاص تفتكر الدنيا كما دي بتاكل وانا باكل وبتشرب وانا بشرب والدنيا ماشية؟ لا لا لا، ده الى اجل، الى اجل. انما يجوك لك الا امرأتك. شفت الاستثناء ده يخوف كل واحد عاطل، استثناء مخيف جدا. الا امرأتك كانت من الغابرين. تطلع كده زي الشعر اللي قاعدين بنقول دي تهلك والباقي ينجو. طب ازاي يفعل الله ما يشاء؟ هو الفيروس يدخل البيت وينجو كل هؤلاء ودوت اللي يهلك، هو لهو نفس الميكروب يدخل وينجو الجميع وانت اللي تهلك. ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال؟ هي نفس السيارة انقلبت وهؤلاء ينجو وانت تهلك، ايه الاشكال؟ كل شيء عنده بمقدار. فانت مستبعد ايه؟ مستبعد ان ينزل الله عز وجل عليك عذاب وان كنت في وسط امة؟ ايه ده اللي انت مستبعده يعني؟ ده اللي انت مش متخيله؟ ده انت مش متصوره؟ لا يغرنك حلم الله ولا إمهال الله لك. سايبك بصحتك وسايبك تاكل وتشرب مش لأنك كريم على الله، لا، لأن الله حليم وكريم. مش لكرامتك أنت، بل لأن الله هو الكريم. لكن إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لما تنزل مصيبة على دماغك ساعتها مش هتعرف تتكلم ولا كلمة، ومش هينفع معها توبة، خلاص نزل العذاب، نزل العذاب. إنا منجوك وأهلك، والكلام جميل، إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية، وفي قراءة ابن عامر منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. ما معنى رجزا يا إسماعيل؟ سننزل من السماء رجزا، ما معنى رجزا؟ المطر. لكن كلمة رجز معناها ايه؟ كلمة رجز العذاب. طب ايه رجز وايه رجز؟ محمد الرجس النجس. شفتوا لما أنس جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأحجار وروثة، قال إنها رجس، يعني نجاسة ما ينفعش تستعملها، إنها رجس لأنك تروثة. روثة إيه مثلا؟ حمار. قلت روثة بقرة، لأن روثة البقر مش بالضبط. إنها رجس، لكن هنا رجس. فالرجز العذاب والرجز النجاسة. افتكر كده، نجاسة جي مسين ورجز جي مسين، عشان اتلخبطش الاثنين، لان دي بعض الناس بيعتبرها من المتشابهات وبيسمع يقول هي رجز ولا رجز. طيب انت وقفت وشنا خالص، رجز عذاب خلاص. طيب في سورة الاحزاب لما بيحدث بكلمة رب العالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ايه الرجس ده؟ النجاسة، بس النجاسة نوعين، نجاسة معنوية ونجاسة حكمية. ها؟ الرجس هو معنى الشرك، النجاسة المعنوية. إنا منزلون على اهل هذه القرية رجزا، يعني عذابا، من السماء. ايه الرجز بقى اللي نزل من السماء؟ ايه هو العذاب اللي نزل عليهم من السماء؟ ليه عرف الطعيبون؟ هو يا محمد حجار. حجار حجار حجارة من نار، مسألة ده نار. ولهذا يقول المفسرون الرمي بالحجارة وكلا إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل هو الخطف والحصب. الحصب ده حصحص له، يعني رمى بالحصباء، ضرب حجارة كده. قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا، يبقى ده بيان بقى للعذاب اللي نزل كان شكله إيه؟ رجزا من السماء، رجزا من السماء. يبقى كانت أمطار وأحجار ملوثة بالطين. ولهذا يقول بعض العلماء هذه ظاهرة زي ما يسموها الآن باللغة ال ال يسموهم ايه؟ الشيوعيين. يقول لك ظاهرة من الظواهر الكونية، ويقول لك دي ظاهرة بركانية. ظاهرة ايه؟ بركانية. هي صورتها صورة الظواهر البركانية فعلا، او صور الايات البركانية. ايه الايات البركانية؟ يطلع ايه؟ بركان، بركان. لكن الصورة هنا يا اخواني ان كانت الحجارة نازلة من فوق من السماء، والعذاب نازل من فوق دوت. العذاب ان العبد يقف امامه عاجز، يعني مش خالص شيء وهيهرب، لا ده نازل عليك من فوق، نازل عليك من فوق من حاجه. فحجارة وفيها نار تثير وتقلب هذه الطبقات، لا ده قلبتها رأسا على عقب، جعلنا عاليها سافلة، يعني متخيل القرى كده تقلب رأسا على عقب. يبقى غير ظاهرة بركانية، ده حاجة أشد من ذلك بكثير. لكن الظاهرة البركانية حتة منها، جزء منها، من لما تنقلب كأن الدنيا اتقلبت ونار وحجارة نار. تخيلين الصورة، تخيلين الصورة يا شباب. ها؟ ولهذا كانت عقوبتهم الرجم بهذه الحجارة النارية، صح اللفظ. ثم عقوبة أخرى أن قلبت قرى قوم لوط جميعا. كيف نجا لوط؟ كيف نجا من معه؟ لم تذكر في هذه السورة. طبعا امره ان يسري بعبادي ويسري بأهلي ليلا، تخرج بالليل ولا يلتفت منكم احد، حدش يبص وراه، وشك بسرعه اخرج انت واللي معاك، اللي هيلتفت هيهلك معاه، اللي هيلتفت هيهلك معاه. هل يبقى عندك فضول انك تلتفت؟ طبعا هشوف اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل؟ انا هجري واسمع كلام ربنا، لكن التفت اشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل للقوم دول. ولكن امر الله سبحانه وتعالى فوق كل فضول، فوق كل فضول. سيد عنده فضول، رب العزه يقول لك، قال لهم ما تلتفتوش، لا يلتفت منكم احد، خلاص انت غضيت بصرك وانت وانت مشيت في طريقك لكن عندك فضول عايز تشوف هي هتعمل ايه. فضول غير الشهوة، غير الشهوة. مش واحد عنده فتنة بيلتفت عشان يشوفها، لا لا لا، عنده فضول يلتفت يشوف ايه اللي هيحصل. انتبهش ليه؟ هذه الالتفاتة هتوهن عندك الامر. الالتفاتة ايه؟ هتوهن عندك الامر. انت فاكر انت خلاص انا غضيت بصري ومشيت في طريق، بس تلتفتش. الفضول ده ما تفكرش فيه. في ناس عندها فضول، لا يا مرة يا كفني مين بناها وزنت امتى؟ سيبك من الفضول، خد طريقك وامشي في وشك. عنده فضول، هي هتعمل ايه البنت دي؟ بالموقف بتاعها ده هتعمل ايه؟ انا ما عنديش شهوة ولا عايز اوصلها ولا حاجة، لكن عايز اعرف هتعمل ايه؟ فعنده فضول لا تلتفت. ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك. ما خلاص ما خدتش على الطاعه، ما خدتش على ان الله بيامر وهي تستجيب. فيبقى عندها الفضول مصيبه، مصيبه هذا الفضول. ليه؟ تبقى انت لا بتسيب لا ليك ولا عليك ولا في دماغك الموضوع، بس عندك فضول يجيب رجلك. فاهمين ازاي؟ عندك فضول لما نجرب نشوف ايه اللي هيحصل. كثير من الشباب ما كان لهم ابدا شهوات انه عايز يتفرج على النساء ولا يدخل مواقع اباحية، لكن بقى عنده فضول اشوف هو في ايه. انا مش عايز وده قرف وده كذا، لكن يبقى عنده فضول. الفضول ده يجيبه الورق، يصير واحدا منهم ويحشر معهم يوم القيامة بسبب الفضول اللي عنده ده. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ الاخبار دي تهمك؟ ايه الاخبار دي هتقربك من ربنا؟ لا بس اعرف. لا ما تعرفش، اعرف الحاجة الاسيدة. حتى لو زعمت انك الشريف اللي مش هتتأثر وانك قوي وانك كذا، الفضول ده ليه؟ ليه بتلتفت الى هؤلاء؟ يا اخواني مداخل القلب معروفة، العين والسمع. العين والسمع بتشوف بتسمع مداخل القلب. هو شافها فوقعت في قلبه، هي كلمته فوقعت في قلبه، خلص الموضوع. غلق هذه المنافذ، غلق هذه المنافذ. ليه؟ فضولك هيجيب رجلك، فضولك التفاتك هيجيب رجلك. ولا يلتفت منكم احد الا امراته. اللي عندها فضول والتفتت خلاص انت معاها بالسلام او في داهيه اصلا، خلاص وقع بها العذاب. الا امراه قال هنا ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا. اللي خرج مع لوط نجا، ان ما التفتش لاهل الفاحشه نجا، واللي قاعد يلتفت لاهل الفاحشه ويشوف ايه بيعملوا ايه وهيحصل ايه، خلاص انت معاه من التفاتك اليه. حاضر يا شباب، ما تضيعش اعمالك، ما تضيعش نفسك، لا تلتفت ابدا الى اهل الفحش، هؤلاء القوم الواطيون او زناء او كذا او كذا. سمعتوا من فضول اشوف هيعملوا ايه، هتقع في قلب ما ابتلينا به الان من هذه الصور الخبيثه اللي نراها على شاطئ البحر عندنا. رجل وامراه قاعدين متسكعين في طرقات، يمسك يدها او يقبلها او يقبلها وتمر وتشوف. لا نفسك بتلتفت تتحرق، انا مش بقى شهوه ولا حاجه، بس بدي اشوف الواد هيعمل ايه، بدي هتعمل ايه. عندك فضول وقع في قلبك، وقع في قلبك الامر، لا تلتفت اصلا، لا تلتفت شيء ما يهمكش. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعنيك في ايه؟ هيعمل قذاره وهتعمل قذاره. المشكله ان انت يا مسكين بشر وجواك شهوه النساء وتهم بشهوات النساء، واللي التفتت بتهم بشهوه الرجال، يعني حاجه فطره. فلما تشوف الكلام ده بيثير الكامن فيك، انت هذا كامل عندك وربنا سبحانه وتعالى كرمك وقران وسنه ودروس، ليه هتثير هذا الامر على نفسك؟ هتثيره ليه؟ عشان عندك فضول. هيعملوا ايه؟ هيعملوا منكر، هيعملوا حرام، هيعملوا ما يغضب الله. ده انت اوقعت نفسك في امرين. الامر الاول تلويث قلبك، انت نفسك اتلوثت، ومهما قلت انك شريف هتدخل الصلاه، الصلاه مش هي الصلاه، والخشوع مش هو الخشوع، والقلب مش هو القلب، القلب مشوش بصوره شتى. صورة، ما هو انت شفتها صورة، صورة كل الدنيا دي صور، صورة جت كده اتعرضت على القلب، الصورة دي اتشوشت عليك. يا اخوان ايا كانت الصوره التي تشوش عليك لما تلتفت اليه؟ صوره تشوش عليك. واحد شايل كارت في جيبه في صوره، واحد حاطط صوره على الموبايل صوره بتشوش عليك، بتشوش عليك. ان لم تفعل الفاحشه شوشت عليك الطاعه. تخيل انت خالص انك فعل فاحشه، لا مش هتفعل فاحشه، انت ما شاء الله هنعتبرك يعني ايه يوسف الصديق. يوسف الصديق الفاحشه دي حاجه بقى يعني مو بتهمش بالمعصيه ولا بتنفق، لا لا ده انت راجل ما شاء الله عليك تملك قربك تماما وتملك شهواتك. طيب طاعته، الطاعه بقى المطلوب انك تبقى نقيه دي هتشوش طبعا، طبعا هتشوش. ليه؟ لان استحضار الخشوع والطاعه في القلب ولذتها وحلاوتها زيحت بصوره، والقلب هو القلب. لما يكون في عسل عسل غير ما يكون عسل، وتحط ايه؟ ورقه كده تشوش عليه. ورقه تعكر صفو هذا العسل. ما جاش العسل العسل الصافي، لا العسل المعكر. بايه؟ بالنظره دي، بالكلمه دي، بالصوره دي. فنسال الله العافيه في الدنيا والاخره. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أو إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. اسمع، بما كانوا يفسقون. الباء باء الإيه؟ بسبب، سببية، بسبب فسقهم. بما كانوا يفسقون أي بالفسق الذي كانوا فيه. بما كانوا يفسقون. طب شوف معايا كده الآية اللي قبلها اللي هي آسف اللي هي رقم 31 اللي بدأنا بيه، إن أهلها كانوا ظالمين. إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وهنا إن منزلون على هذه القرية تجزى من السماء بما كانوا يفسقون. يبقى الهلاك بيجي بسبب ايه؟ ظلم وفسق. ربنا ما يسمعش كده، لا لا، يقول لك عشان كده، عشان لما تلاقي نفسك فاسق تعرف انت اهل العذاب. لما ينزل عذاب تقول صدقت يا رب، انا الظالم، انا الظالم، ظلمت نفسك، تعديت على حدود ربك، فلا تلومن الا نفسك. فسق يعني فسق يعني خرجت من الطاعة. رب العزة خلق لك البصر عشان تتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وتعتبر وتلتفت إلى الله، أنت استخدمت بخلاف ذلك. خلق لك السمع عشان تسمع الآيات وتسمع الخير وتدعو إليه، أنت استعملت في المحرم. إذا فسق خرجت عن الطور الطبيعي اللي ربنا خلقك لأجله. بما كانوا يفسقون. قال الله ولقد تركنا منها آية بينة، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وانا عمال اجمع الآيات اللي فيها يعقلون في القرآن كله، لان الموضوع ده مهم جدا لأهل النار. يقولون لو كنا نسمع او نعقل. ربنا بعد يقول لقوم يعقلون افلا تعقلون. موضوع اقف مع نفسك كده وتعقل الامور، عشان في النهايه هتخسر نفسك، هتخسر نفسك، وده هو الخسران المبين. انت مش هتخسر مال ولا زوجه ولا منصب ولا هتخسر حته من الدنيا، هتخسر نفسك. انت كده على بعضك هتترمي في النار، هتخسر نفسك، وهذا خسران مبين. واخترت كل حاجه، عشان كده المجرم بيود ان يبتدي يوم القيامه باي شيء. ليه؟ لان اغلى شيء عن نفسه، ونفسه بتاعتك هتترمي في النار. خدوا عيالي، خدوا مراتي، خدوا مالي، خدوا كل ما املك. ما ينفعش. انت ايه؟ فسق والاجرام، خروج عن الطاعه. ولقد تركنا منها ايه، تركنا يعني ابقينا منها، من هذه القريه ايه، علامه ودلاله بينا. ايه الآية بقى اللي ربنا تركها لينا؟ هل فعلا في هذا المكان في آية؟ نعم، تبقى أثرها زي ما يقول بعض المصنفين كأنها كانت أماكن براكين. دنيا مقلوبة، حجارة سودة، دنيا سودة. بعضهم قال هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم. ماء في هذه الأماكن، حتى ان بعضهم قالوا ان الاحياء عندها تهلك، الاسماك اللي في هذا المكان لا تعيش. قالوا كلام كثير لكن خلاصته أن من مر بهذه الأماكن وجد آية علامة تشير وتدل على ما وقع بهؤلاء. والكلام ده بنشوفه بكثير من الظالمين، قرى قوم صالح تموت، وقرى قوم لوط وفرعون حنطينه وحطينه غد غد في المدحت ليبقيهم الله عز وجل كده. عشان ايه؟ كل ما تشوف اهو ده اللي كان. شوف بقى عامل ازاي، بيوريك المقال للي بيعتبره بالحال ولا يعتبره بالمقال. يعني ايه الحال والمقال؟ يعني الحال اللي انا عايش فيه، انت عايش دلوقتي شايف ان الدنيا ماشيه زي الفل واكل وشرب وانا بعصي ربنا ومفيش حاجه، ده الحال يا مسكين. بص للمقال، مين اللي هيشوف المقال؟ انت رد. مين اللي هيشوف المقال؟ اللي بعدك. انت مش هتشوف المقال لان انت اللي هيقع عليك العذاب، نسال الله العافيه. انت اللي هيقع عليك العذاب، فاللي هيشوف المقال الناس اللي بعدك. والله عز وجل ابقى لنا هؤلاء اللي هو المقال، مقال هؤلاء عشان احنا نعتبر. ده هنا كان في قوم لوط، ده هنا كان في قوم صالح، ده هنا كان في فرعون. عشان لما يتكرر منك نفس الكلام يبقى انت اللي ايه؟ اللي ما عاقلتش الامر. لان ربنا ترك هذه الايه بينه واضحه لقوم يعقل. اللي بيعقل يقف مع نفسه، اللي ما عندوش عقل خلاص يبقى انت النار اولى بك. ولهذا كانت النتيجة والمصير الطبيعي لهذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وانتنت لم تعد صالحة للإثمار، لم تعد صالحة للحياة، لم تعد تصلح إلا لأن تقطع. فقطع الله دابرة خلاص بيتها تتقلب بيك عربية تروح تدعيك، بيتها يتهد عليك بيتها، بيتها فيروس يهلكك وتتدمر. ايه يعني هتعجز رب العالمين؟ وما هم بمعجزين. فهؤلاء لما خلوا من هذا الخير كان المصير الطبيعي للشجرة الخبيثة أن تقطع. فقطع الله دابرهم، فقطع الله دابرهم. الله حليم يبدو، ولكنه سبحانه وتعالى أبدا ما يترك الظالم هكذا. يمهر لكن لابد أن تكون له ساعة. ما يترك الفاسق هكذا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، لأنه حليم. هتقترب حلم الله طيب خلاص يأتيك عذاب الله. فالحليم شديد العقاب، تفهم دي كويس، الحليم شديد العقاب، الحليم قوي متين، الحليم يغضب، واذا غضب فلا يقوم لغضبه، فلا يقف امام هذا الغضب شيء. انتبه انتبهوا، مسكينة الآن ومش فاهم المعنى دوت ينتبه. ليه؟ لان اذا جاءت هذه الساعة وهذه اللحظة ساعتها الان تضعف، وانت اللي ظلمت نفسك، وانت اللي ظلمت لك، انت اللي خرجت عن الطور الذي خلقك الله لك، خلقك لاشياء عاليه رفيعه وانت منشغل بستاتك. نسال الله العافيه. ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون، للي بيفهم، للي عندهم عقل، اللي ما عندوش عقل بقى وماشي مع التيار اللي ماشي خلاص هذا سيكون له ما كان لقوم لوط. ولما ان جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ولا